بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا خضر مزارعها شارعها تبر مرافعها والله والله والله مني لغا الميمون ساقفا الشمس تدفئها الشمس تدفئها والبدر نورها والسحب تمطرها خيرا خضر مزارعها الله تبر مرابعها الله خضر مزارعها. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان مع هذا الفاصل من الكهلات الدينية ضمن نقلنا لهذه الأمسية الدينية من قرية النخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لكم هذه الأمسية الدينية من مسجد أولاد غيث.